بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، اليوم نقف مع مسألة مستنبطة، مسألة خاصة بعلم الفواصل، مشتركة بينها وبين البلاغة وغيرها في الألفاظ، وإن كانت الألفاظ العلمية لهذا العلم مستقلة تماما في عرف أهل هذا الفن عن البلاغة، إلا أن ثمة قواعد وأصولا ينطلق منها علماء العدد في بيان العد في آية القرآن. وكما قلنا سابقا إن هذه الألفاظ قد تعني شيئا في اللغة، لكنها لما تذكر في علم عد الآية فإنها تذكر على أنها اصطلاحات خاصة بهذا الفن. طيب، تكلمنا فيما مضى أن أهل العلم اختلفوا، ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في علم عد الآية، هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ محل خلاف بين العلم، منهم من قال بالتوقيف، ومنهم من قال بالاجتهاد ومقلة، ومنهم من قال بعضه توقيف وبعضه اجتهاد، ثم رجح جماعة من أهل العلم أن هذا الاجتهاد عاد إلى التوقيف، فبالتالي كأن العلم أصبح غالبه توقيفي، وما كان منه بالاجتهاد فإن مرده في آخر الأمر ومآله إلى التوقيف، وبالتالي فحينئذ كأن القول بالتوقيف هو الأقوى، وما كان من خلاف اجتهادي في هذا العلم فإن هذا الخلاف يدخل تحت باب التوقيف. ويبقى قضية مسائل اختلف فيها علماء العدد، سواء في عدد واحد أو في أعداد مختلفة. هذه المواضع التي اختلفوا فيها بالنسبة للمواضع المتفق عليها كثيرة جدا، فيبقى التوقيف هو الأصل، وما خرج عن الأصل هو اجتهاد مرده إلى التوقيف. هذه قاعدة مهمة نفتتح بها هذا الدرس لهذا اليوم. لماذا؟ لأن هذه القاعدة ستفيدنا الآن في مسألة التعرف على الفاصلة. كيف أتوا بطرق التعرف على الفاصلة وهي طرق اجتهادية ثم نقول هو توقيف؟ نقول لا، هذه القواعد مستنبطة من هذه الأصول، الأصول هي الآيات المتفق عليها والمختلف فيها، ثم خرجوا بهذه القواعد. فكل ما كان آية معدودة عند علماء العدد ففي غالب الأمر أنه يتفق مع هذه القواعد، في غالب الأمر أنه يتفق مع هذه القواعد، وهناك مواضع معينة في سور قد تخرج عن هذه القواعد. عموما هذه القواعد في التعرف على الفاصلة يعني يكاد المتأخرون يتواطؤون على ذكرها وعلى العناية بها وعلى بيانها، المتأخرون يتواطؤون على ذكرها والعناية بها وبيانها. طيب، المؤلف قال المبحث الرابع طرق التعرف على الفاصلة. طرق التعرف على الفاصلة أربع طرق. الطريقة الأولى هي المساواة، والطريقة الثانية المشاكلة، والطريقة الثالثة الاتفاق على عد النظائر، والطريقة الرابعة تمام المعنى عند الفاصلة. هذه أربع طرق، المساواة والمشاكلة والاتفاق على عد النظائر وتمام المعنى. وهذه الطرق الأربعة هي طرق تكاملية. ما معنى تكاملية؟ أنا أعبر بهذا التعبير حتى يفهم أن ليس كل طريقة من هذه الطرق الأربعة تفيد لوحدها معرفة الفاصلة، فقد توجد إحدى الطرق ولا توجد الطريقة الأخرى، وقد توجد الطريقتان في موضع واحد، وقد توجد الطرق الثلاثة، وقد توجد الأربعة، وقد لا توجد هذه الطرق الأربعة واتفقوا على عد موضع من المواضع، وقد توجد إحدى الطرق ولا يعد هذا الموضع آية عند علماء العدد، لكن قلنا هذه طرق تكاملية وطرق أغلبية، ليست نصا وإنما هي طرق أغلبية، يعني هذه طرق مستنبطة من النظر في علم العدد ودراسة أهل العلم لهذا العلم من كل جوانبه ومن كل تفصيلاته وبكل تفصيلاته في القرآن، فخرجوا بهذه الطرق الأربعة. يقول هنا: اعتنى جماعة من علماء العدد بذكر وتوضيح طرق التعرف على رأس الآية، فقد يشكل على المرء تحديد رأس الآية عند فقد النص على العدد. هذا غالب، ليس كل أهل وليس كل المسلمين يعرفون علم العدد، وليس كل مطلع على العلم الشرعي قد يفقه علم العدد، فنعطيهم هذه الطرق الأربعة تكون حجة عندهم في معرفة مواضع الفاصلة، حتى يعرفوا أين يركعون وأين يقفون، ولا يقفون إلا على رأس آية. وحتى المعلم الذي لا يعرف علم القواصل إذا أتقن هذه الطرق الأربعة يستطيع أن يعرف موضع الوقف. هذه قاعدة أغلبية، وما خرج فهو أقل من الغالب. طيب، وهذه تسمى بمرجحات العد، يمكن أن تسمى مرجحات العد والتر، وسماها هنا طرق التعرف على الفاصلة. طيب، الطريقة الأولى هي المساواة، في صفحة افتحوا على صفحة 69، على الصفحة 69 من النسخة التي بين يدي، على الصفحة 69 بعد أن ذكر توطئة لأهمية التعرف على هذه الطرق، وذكر أن هذه الطرق إنما هي أمور مستنبطة وأنها قضية أغلبية وليست قضية متعينة ومتحتمة، انتقل إلى ذكر هذه الطرق الأربعة. في آخر الصفحة 69 قال: المساواة والمشاكلة وتمام المعنى والاتفاق على عد النظائر. المشاكلة أيضا تنقسم إلى أقسام سنأتي عليها. القسم الأول هو المساواة، والمقصود بالمساواة مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا أو مقاربتها لها. تعريف دقيق هذا. إما أن تكون الآية مساوية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا فستكون فاصلة، ونقصد هنا الفاصلة، هنا قولنا فاصلة نقصد بها فاصلة معدودة، كل فاصلة معدودة لا تخرج عن هذه الطرق الأربعة، الفاصلة القرآنية لا الفاصلة البلاغية، انتبهوا. طيب، مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا أو مقاربتها لها، أو مقاربتها لها. طيب، في هذا التعريف يدخل عندنا ما كان مساويا لرأس الآية ومقاربا لها وإن لم يكن معدودا، لأنه قد يأتي النص على عدم عده، لكن الأصل أن الآيات المعدودة، الغالب أن الآيات المعدودة تكون مساوية لما قبلها وما بعدها، قاعدة أغلبية أكرر هذا، طولا وقصرا، أو تكون مقاربة لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا. قال: ومن المساواة التناسب بين الآية والسورة طولا وقصرا، فإن السور القصار آياتها قصيرة في الغالب، والسور الطوال آياتها طويلة في الغالب. من المعلوم أن المفصل آياته غالبا إيش؟ قصيرة. آيات المفصل غالبا قصيرة، ولذلك ممكن أن نجري قاعدة عامة على المفصل، أن آيات سور المفصل غالبا قصيرة. طيب، يقول الشاطبي في أين يقول الشاطبي هذا الكلام؟ في ناظمة الزهر، وكأن المؤلف رجح أن ناظمة الزهر هي للشاطبي رحمه الله. قال وليست رؤوس الآية خافية على ذكي بها يهتم في غالب الأمر وما هن إلا في الطوال طوالها وفي السور القصرى القصار على قدره. نعم في الطوال الآيات طوال وفي القصار الآيات قصيرة على قدر المفصل. طيب لأن المفصل فيه طوال المفصل وفيه قصار المفصل أيضا، والمفصل من أين يبدأ؟ هذا سؤال يعني ما يخفى على أحد، من أين يبدأ المفصل؟ من سورة قاف. بعد ذلك ذكر استثناء عن القاعدة، دائما يذكر القاعدة ويذكر بعض الاستثناءات. قال ومن الأمثلة على ترك العد لعدم الموجود في وجود المساواة، هذا تطبيق للقاعدة، ثم بعد ذلك يذكر الاستثناء. التطبيق للقاعدة يقول نأتي بآية فيها موضع يوافق النظائر، يخالف النظائر، يعني ليس مساويا لما قبل وما بعد، وذلك لم يعدوه آية. من ذلك أنهم أجمعوا على عد قوله تعالى أفغير دين الله يبغون في سورة آل عمران، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وترجعون على قراءتين ويبغون ما تبغون. هذه الآية أفغير دين الله يبغون آخر الآية موافق مشاكلة لما قبل وما بعد من الآيات التي هي القاعدة الثانية أو الضابط الثاني في التعرف على الفاصلة، لكن الضابط الأول مختل. ما هو الضابط المختل؟ أفغير دين الله يبغون. الآية الجملة هذه قصيرة، وآل عمران الآيات فيها طويلة، وبالتالي لا تعد هذه الكلمة رأس آية. لماذا؟ قالوا أجمعوا على أنها ليست رأس آية لأنها لا تساوي الآيات التي قبلها وما بعدها في الطول والقصر، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبعدها قل آمنا بالله وما أنزل علينا، آية طويلة وقبل آية طويلة، فما يصلح فغير دين الله يبغون تكون آية. وكذلك أفحكم الجاهلية يبغون، وإن كان هذا الوقف يعني أشبه ما يكون بالتام في سورة المائدة، الوقف أشبه ما يكون بالتام معنى تام، وإن كان فيه شيء من التعلق، وأقل أحوالي أنه يكون كافيا. أفحكم الجاهلية يبغون استفهام، ثم يأتي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب ومع ذلك ما عدت هذه الجملة رأس آية، لماذا؟ لأن آيات سورة المائدة أيضا من الآيات الطوال. إنما يستجيب الذين يسمعون، سورة الأنعام، آيات الأنعام آيات طويلة متناسبة كلها مع بعضها، فتأتي آية واحدة التي هي في قول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، المعنى تام. ولذلك تجدون أن بعض علماء الوقف نص على أن الوقف هنا لازم، ومصاحف المجمع الملك فهد رحمه الله أيضا دائما يوضع عند هذه الكلمة حرف ميم معناه الوقف اللازم. ومع ذلك مع أن الجملة تامة لم تعد رأس آية، لأن هذه الآية أي هذه الجملة قصيرة ما تتساوى مع ما قبل وما بعد. طيب هل يمكن أن تختل هذه القاعدة؟ الجواب نعم، ممكن تختل هذه القاعدة ويعاد رأس آية، لأن هذه قاعدة أغلبية. طيب من ذلك من أمثلة هذا في قول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة في سورة المدثر، آيات المدثر كلها قصيرة إلا هذه الآية 31 من سورة المدثر، هذه آية طويلة. مباشرة لما ينظر طالب العلم لهذه الآية يقول هذه مما خرجت عن القاعدة، مما خرجت عن القاعدة. طيب وأيضا سورة المزمل، يا أيها المزمل إلى آخر السورة إلى الآية إلى قول الله عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، آيات قصيرة، ثم تأتي الآية الطويلة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى. ولعل من أسباب الطول والقصر هو اختلاف نزول الآيات بحسب النسخ، لأنهم نصوا على أن قول الله عز وجل: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هنا حاول الصحابة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فنزلت الآيات التي بعدها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، شق عليهم هذا، فنزلت الآية متأخرة عن الأولى، فنزلت بشكل مطول. وكذلك في قول الله عز وجل في سورة المدثر: عليها 19، فقال ذاك الأحمق من كفار قريش، قال: يا معشر قريش، أنا أكفيكم 17 وأنتم أكفوني 2. فنزلت هذه الآية بطولها ردعا لهذا الرجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم. وهذه المسألة قريب منها ما يذكرونه في المكي والمدني، أن من علامات المكي قصر الآيات، وقد توجد آية طويلة في سورة مكية تخالف أبرز العلامات التي يعرف بها المكي والمدني، وهذا في الغالب إما أن يكون بدون نص، أو يكون هناك سبب نزول خاص بهذه الآية فيستثنونها، أو يكون نزولها متأخرا، لأنه كما مر معنا أن هذه الآيات لما كانت تنزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كتبة من الصحابة الخلفاء الراشدون زيد بن ثابت وغيره من الصحابة، يأمرهم أن يضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، ضعوا هذه الآية في موضع كذا وكذا. فبالتالي يعني هذا يدل على أنه ممكن أن يكون هناك اختلاف في هذا. طيب، بعد ذلك نأتي إلى القاعدة الثانية، المشاكلة. والمشاكلة هي الطريقة الثانية من طرق التعرف على الفاصلة. طبعا ذكر أمثلة أخرى خولفت فيها قاعدة المساواة وعدت آية. المشاكلة قاعدة مهمة جدا. ومعنى المشاكلة، قال: الموافقة والمشابهة والمماثلة والمضاهاة. الموافقة والمشابهة والمماثلة والمضاهاة، هذا النوع الثاني من طرق التعرف على الفاصلة. طيب، وهذه الطريقة لها ثلاث صور، التناسب، وهي التي عبر عنها بالموازنة في الفاصلة، ذكر بعدها أنها تسمى التناسب. والطريقة الثانية المشابهة في الحرف الأخير من الفاصلة. والطريقة الثالثة المشابهة في الحرف قبل الأخير من الفاصلة. طيب، نأخذها واحدة واحدة. الموازنة في الفاصلة، قال: ويقصد به المساواة في وزن الكلمة وبنيتها. قضية صرفية. الفاصلة مشابهة في الوزن والمبنى لألفاظ الفواصل الأخرى المحيطة بها، ويطلق على هذا التناسب. طيب، النوع الثاني من المشاكلة المشابهة في الحرف الأخير من الفاصلة إذا لم يكن قبله حرف مد أو حرف لين. إذن إذا لم يكن قبله حرف مد أو حرف لين فالمشاكلة تكون في الحرف الأخير. أما إن كان قبله حرف مد أو لين فالمشاكلة تكون في الحرف قبل الأخير من الفاصلة. إذن عندنا المشاكلة في وزن الكلمة وبنيتها، والمشابهة في الحرف الأخير أو المشاكلة في الحرف الأخير من الفاصلة شرط أن لا يكون قبله حرف مد أو حرف لين، أو المشابهة في الحرف قبل الأخير من الفاصلة. إذن هذه كم قاعدة، كم نوع أو كم صورة؟ ثلاث صور. هذه ثلاث صور. بيّن الصورة الأولى فقال: الموازنة. ثم قال بعدها: يمكن لكل من ينظر في فواصل الآيات الكريمة أن يلحظ حصول الموازنة بينهما بشكل كبير، وتكون الموازنة بالتطابق في الوزن أو التقارب فيه. إذا الموازنة في بنية الكلمة إما أن تكون مطابقة أو تكون مقاربة، إما أن تكون مطابقة أو تكون مقاربة. ولذلك ضرب مثالا لهذا فقال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حطب مسد فعل. إذن عندنا وزن متفق متطابق، هذه هي الصورة الأولى من المشاكلة، المطابقة في الوزن. طيب مثال آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلمة التكاثر على وزن التفاعل، وكلمة المقابر على وزن المفاعل. نحن قلنا المشاكلة تكون في بنية الكلمة. طيب هنا بنية الكلمة قد اختلف الوزن فيها، هذا التفاعل وهذا مفاعل، مقابر مفاعل. نقول الجواب: نحن قلنا المشاكلة في بنية الكلمة بالتطابق أو بالتقارب، قاعدتان، إما مطابقة أو مقاربة. ولأجل هذا عدت هذه الكلمة رأس آية، وطبقنا عليها قاعدة الفواصل، فوجدنا أنها مقاربة لما قبلها في بنية الكلمة، وإن كانت ليست البنية هي عينها التي ذكرت في الكلمة الثانية. طيب هل يعني هذا أن هذه القاعدة دائمة مضطردة؟ لا، قاعدة أغلبية. لذلك ذكر أمثلة على اخترام هذه القاعدة واختلالها. قد تختل هذه القاعدة فلا توجد، قد لا توجد هذه القاعدة في الآية وفي الكلمة، وتعد الكلمة رأس آية. من ذلك في سورة المرسلات: عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست. ثلاث كلمات متفق على عدها. نذرا أو نذرا هذه كلمة لها وزن خاص، نذرا فعلا، نذرا فعلا قراءة. والكلمة الثانية لواقع لفاعل، والكلمة الثالثة طمست فعلت. ثلاثة أوزان كلها متباعدة، ومع ذلك الكلمات الثلاث عدت رأس آية. طيب هل هذا يضعف عندنا الميزان؟ نقول لا، الأصل وجود الموازنة، الأصل وجود الموازنة بالتطابق في رأس الآية، لكن هذه الموازنة لم توجد في كل آية في القرآن، قد تختل. فنبحث عن طريقة أخرى، طريقة ثالثة، طريقة رابعة. ما وجدنا؟ وجدنا علماء العدد متفقين عليها إن هذه خارجة عن الطرق، لكنها بالإجماع عدها علماء العدد. طيب لن يستنكف المسيح في سورة النساء أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هنا ما عدوا هذه الكلمة رأس آية ولا الملائكة المقربون. لماذا؟ لأنها ليست موازنة متناسبة في الوزن مع أواخر آيات سورة النساء. أواخر آيات سورة النساء وكيلا جميعا، مع أن الوقف هنا تام. إن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، معنى تام، وقف تام، واضح ظاهر. ومع ذلك ما عدت الكلمة رأس آية لعدم التناسب في بنية الكلمة. طيب نأتي إلى النوع الثاني في المشاكلة، أو الصورة الثانية في المشاكلة. الأولى كانت بنية الكلمة، الثانية المشابهة في الحرف الأخير من الفاصلة، في الحرف الأخير من الفاصلة، شرط ألا يكون قبله حرف مد أو حرف لين. قال: وهذا على قسمين. إذن الصورة الثانية من المشاكلة التي هي المشابهة في الحرف الأخير من الفاصلة إذا لم يكن قبله حرف مد أو لين على قسمين. القسم الأول أن يكون الحرف الأخير حرف مد، وهذا كثير في القرآن في الفواصل كثير، المشابهة في الحرف الأخير لا في الحرف الذي قبل الأخير، الحرف الأخير فقط، والحرف الذي قبل الأخير ليس حرف مد، هذا شر. طيب، فالحرف الأخير هنا يكون عندنا إما حرف مد وإما ليس حرف مد، والأصل أنه حرف مد. مثلا هذا كثير في القرآن، منها فواصل سورة النساء: رقيبة، حكيمة، عليمة، بصيرة، أيضا خصيمة، رحيمة، أثيمة، كلها أواخر سورة النساء آخر حرف في الكلمة هو حرف مد، آخر حرف في الكلمة هو حرف مد. هو عندنا طبعا آخر حرف في الكلمة يعتبر عندنا هو موضع الفاصلة، ويعتبر عند أهل اللغة الشعر يعتبر هو الروي. طيب، سورة النساء ضرب أمثلة لهذا بالإسراء والكهف ومريم وطه والفرقان، كلها أواخرها مبنية على الألف. طيب، أو يكون الحرف الأخير حرفا غير حرف المد، أو يكون الحرف الأخير حرفا غير حرف المد، وذكر لهذا أمثلة: سورة القمر أواخرها رائية كلها، سورة العصر رائية، سورة القدر رائية. طيب، سورة محمد غالب آياتها على حرف الميم، أضل أعمالهم، أصلح بالهم، عرفها لهم، أقدامكم إلى آخره، الحرف الأخير ليس حرف مد وليس قبل حرف الأخير حرف مد، هذا غالب سورة محمد. طيب، هنا فائدة مهمة أشار إليها المصنف، نبه عليها: قد تصبح السورة، قد تكون في السورة مشاكلة في كل آياتها، لكن هذه المشاكلة قد تكون على سبيل الموازنة والتناسب في الوزن، أو تكون المشاكلة على سبيل المشاكلة في الحرف الأخير، يعني قد تتنوع طرق المشاكلة في السورة الواحدة، قد تتنوع طرق المشاكلة في السورة الواحدة. أعيد مرة أخرى: قد تكون الطريقة الأولى التي هي التناسب والموازنة، وقد تكون الطريقة الثانية التي هي المشاكلة في الحرف الأخير من الفاصلة وليس قبله حرف مد، ممكن توجد الطريقة. مثال لهذا سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه في حرف القاف مشاكلة في الحرف الأخير وليس قبله حرف مد. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه إيش؟ المشاكلة بحرف الميم. وأيضا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، المشاكلة بحرف المد. ثم بعد ذلك في آخر السورة: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، المشاكلة في الحرف الأخير وليس قبله حرف مد، لكن الحرف الأخير هنا تغير، كان في أول السورة قاف وميم، ثم كان ألف، ثم بعد ذلك أصبح إيش؟ هاء. إذن عندنا المشاكلة قد تتنوع في السورة الواحدة، المشاكلة قد تتنوع في السورة الواحدة، وهذا لا ينقض القاعدة، بل هو مضطرد مع القاعدة طالما أن هناك مشاكلة في السورة، لا يلزم في كل السورة ولو في بعضها. طيب، النوع الثالث أو الصورة الثالثة من صور المشاكلة، ما زلنا في المشاكلة، الصورة الثالثة من صور المشاكلة بعد الموازنة والتناسب، الصورة الأولى والمشابهة في الحرف الأخير وليس قبله حرف مد، نأتي إلى الصورة الثالثة وهي المشابهة في الحرف الأخير قبل حرف الفاصلة، الحرف الذي قبل الحرف الأخير، وهو ما يسمى عند علماء الشعر الردف الذي يكون قبل حرف الروي. وهذا الحرف الذي هو قبل الحرف الأخير يكون حرف مد أو لين، حرف مد أو لين. إذن المشابهة والمشاكلة مترادف تكون في الحرف قبل الأخير من الفاصلة إن كان الحرف الذي قبل الأخير حرف مد أو لين. وبالتالي موضع الخلاف بين الصورة الثانية والثالثة في المشاكلة أن الصورة الثالثة إنما تكون في الحرف قبل الأخير لأنه حرف مد أو لين، والصورة الثانية تكون في الحرف الأخير من الكلمة إذا لم يكن قبل هذا الحرف حرف مد ولين. الخلاف في الشرط في الصورة الثانية اشترطنا ألا يكون قبل الحرف الأخير حرف مد أو لين، وأما الصورة الثالثة فالحرف الذي قبل الحرف الأخير حرف مد أو لين. وتسمى هذه الفواصل فواصل مردفة، فواصل مردفة. طيب، وهذه موجودة في القرآن أيضا في كثير من سور القرآن. سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها أواخرها قبل الحرف الأخير حرف مد، قبل الحرف الأخير حرف مد. طيب، وتسمى هذه الفواصل كما ذكر المصنف أيضا هنا، ذكر أن هذه الفواصل تعتبر من النوع الثالث في المشاكلة، وتسمى الفواصل المردفة التي هي يكون الاتفاق في الحرف الذي قبل الحرف الأخير. طيب، قال: وأصل الردف الراكب خلف الراكب، ووجه التسمية به اجتماع الساكنين في آخر الكلمة فكأن أحد الساكنين يردف الآخر، يعني كأن أحدهما أركب الآخر، لأن الحرف الأخير يكون ساكن والحرف وقفا سكون عارض، والذي قبله يكون أيضا حرفا ساكنا، وبالتالي عندنا حرفان ساكنان. طيب، وكذلك في الشعر طبعا عندنا معروف حركة وسكون، حركة وسكون المعروف عندكم. طيب، قال: ومعظم المشاكلة في الفواصل من هذا النوع خاصة في الواو والياء، وذلك أمكن في الترنم وأعذب في اللفظ والسمع. جميل. يقول: هذا أعذب في الترنم والقراءة والسمع، اللسان يحب المد، وذلك بعض الناس يعني مع حماسهم في القراءة أحيانا ماذا يحصل؟ يمدون الحرف قبل الأخير في الكلمة، أو يصير مثلا يقرأ بقصر العارض للسكون، فيأتي عند كلمة لأجل المقام لغيره، وإن كان هذا معيب عند القراء فيمد هذه الكلمة من باب الترنم والتغنم، وطبعا هذا خطأ، لكنه لو سار في كل أواخر آيات القرآن على التوسط على التوسط على التوسط إلى آخره وعلى المد فيظهر الأثر هذا. ومن باب الفائدة، من باب الفائدة والاستطراد اللطيف الذي يمكن أن يذكر في هذا المقام، من أراد أن يسمع إلى تلاوة متقنة مترنمة كما يعني المؤلف فليسمع إلى التلاوات المرتلة لمشايخ القراءة ممن مثلا يمد المنفصل ويمد العارض للسكون كالحصري والمنشاوي وكبعض القراء المعاصرين من مصاحف المجمع، يشعر بهذه الحلاوة وبهذه العذوبة في اللفظ التي يتحدث عنها المؤلف. قال الشاطبي رحمه الله في إشارة إلى هذه القاعدة: وجاء بحرف المد الأكثر منهما، ولا فرق بين الواو والياء في السبر. طيب، قال: وقد تجيء آيات السورة الواحدة على ضرب واحد من التشاكل، وقد تجيء على ضربين مختلفين أو على ضروب مختلفة. طيب، فإن جاءت على ضرب واحد من التشاكل مثل الفاتحة جاءت على الياء فقط، هذا مثال إذ يعتبر مشاكلة، أو تأتي على الألف فقط، الحرف قبل الأخير، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، المشاكلة في الحرف قبل الأخير. طيب، ما وقع التشاكل على الواو أبدا. طيب، وقد تجيء على ضربين مختلفين أو على ضروب مختلفة، فمثال ما كان على ضربين هما الواو والياء وهو أكثره سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل آخرها فجعلهم كعصف مأكول. المشكلة في الحرف قبل الأخير وهو حرف المد، إلا أن حرف المد في أول السورة كان ياء وفي آخره واوا، وهذه أيضا تعتبر مشاكلة. طيب، قال بعدها وقال وقد يقع في السورة نوع التشاكل بالبناء على الحرف الأخير وعلى ما قبله، وهذا يمكن أن نعنونه فنقول إمكانية وقوع نوعين من التشاكل في السورة الواحدة، وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل. طيب، وذكر لهذا مثالا من قبل مثل سورة، وذكر هنا أيضا مثالا سورة الطارق، أول سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ثم بعد ذلك يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ثم بعد ذلك والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. من يتأمل يجد هذا التنوع في التشاكل موجودا في الحرف الأخير والحرف الذي قبل الأخير. طيب، وقد يقع شيء من رؤوس الآي معدودا وليس فيه مشاكلة مع ما قبل وما بعد لأنها قاعدة أغلبية، وهذا تنبيه يكرره المؤلف. من ذلك في سورة النساء ذلك أدنى ألا تعولوا، أواخر سورة النساء كما بينا آنفا قبل قليل تختم بحرف الألف، ومع ذلك هذه الآية ذلك أدنى ألا تعولوا هذه الآية الوحيدة التي عدت بالواوي، عدت بالواوي، اختلفت رأس الآية تماما ومع ذلك عدت رأس آية ولا نظير لها في سورة كلها ومتفق على عده. وكذلك سورة المرسلات ذكرنا إنما توعدون لواقع، ما لها عد مثال في آخر في المشاكل في الحرف الأخير في السورة كلها، ما ذلك تعد رأس آية. مما اختلف في عده ولا توجد فيه مشاكلة في سورة طه، يقول الله عز وجل إذ تمشي أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. أواخر طه كلها أواخرها حرف من إلا هذه الكلمة ولا تحزن، يختلف علماء العد في عدها، فعدها الشامي، وعدها الشامي رغم أن هذه الكلمة ليس فيها تشاكل بما قبل وما بعد. ثم أشار إلى مسألة مهمة ممكن نكتب عندها مهم، وبهذا يعلم أن قاعدة المشاكلة هي أكثر ما يكشف رأس الآية. انتبهوا، هي قاعدة مهمة، أكثر ما يكشف رأس الآية، لأنها كالمعيار في هذا العلم. هذا السبب الأول، لماذا كانت المشاكلة هي أكثر ما يكشف رأس الآية؟ لأنها كالمعيار في هذا العلم. كيف يعرف رأس الآية؟ بالمشاكلة في الغالب. قال ولأن أكثر ما وقع فاصلة متشاكل ومتوازن إلا ما نذر، أكثر ما وقع رأس آية أو فاصلة في القرآن يكون فيه مشاكلة وموازنة في المبنى إلا ما نذر. طيب، لو اجتمع عندنا مشاكلة ومساواة في وقت واحد قوي أن يكون هذا الموضع رأس آية. لو اجتمع عندنا مشاكلة ومساواة في بنية الكلمة في موضع واحد قوي أن يكون هذا الموضع رأس آية. لو كان هناك تطابق في الوزن، كان هناك مشاكلة لما قبل وما بعد في الحرف الأخير أو في الحرف الذي قبل الأخير، هنا نعلم أن هذه الكلمة وهذا الموضع بالاتفاق رأس آية، ما يحتاج تبحث. قال بشرط ألا يكون هناك نص على العد أو التر، فإن وجد النص خرجنا عن هذه المشاكلة. إذن نستفيد من هذا فائدتين، أن المعيار الأقوى في طرق التعرف على الفاصلة هو المشاكلة بأنواعها الثلاثة، والفائدة الثانية أن ما اجتمع فيه من أنواع وصور المشاكلة في كلمة واحدة فإن هذا يقوي جانب كونها آية ما لم يرد نص يدل على أنها ليست برأس آية. وبالتالي نستفيد من هذا أيضا أن علم العد الأصل فيه التوقيف، لأن هناك نصا ورد، فإن ورد النص لم يعد رأس آية إذن الأصل فيه التوقيف. قال الشاطبي رحمه الله في نظمة الزهر: فهذا به حل الفواصل حاصل، وفيما سواه النص يأتيك بالفسر، وإشكالها تجلوه أشكالها فكن. إشكالها إذا أشكل عليك أن تعد رأس آية آية، كيف يجلو لك هذا الإشكال ويظهر؟ تأملوا الشاطبي كيف يشير إلى هذه القاعدة. وإشكالها تجلوه أشكالها التي هي المشاكلة، فكن بتمييزها طبا لعلك أن تبري. انتبه لهذه القاعدة وميزها جيدا، لأن الإشكال إذا حصل في رأس الآية تستطيع أن تميز بماذا؟ تستطيع أن تميز بالمشاكلة بصورها. قال: وما بين أشكال التناسب فاصل سوى نادر يلفى تماما كما البدر. إذن قد يحصل بين المشاكلة وغيرها شيء من الفواصل، يعني قد تأتي كلمة ليس فيها مشاكلة وتعاد رأس آية، لكنها ليست كثيرة، ليست كثيرة وإنما هي قليلة. النوع الثالث أو الطريقة الثالثة من طرق التعرف على الفاصلة: الاتفاق على عد نظائرها في القرآن، سواء كانت في السورة نفسها أو في سورة أخرى. إذا عد نظيرها في القرآن احتمل أن تكون رأس آية، واحتمل أن لا تكون رأس آية. من هذه من أمثلة، طبعا لا يلزم أن يكون في نفس السورة، قد يكون في نفس السورة أو يكون في سورة أخرى. من ذلك سورة آل عمران فيها كلمة إسرائيل، كلمة إسرائيل، كلمة إسرائيل في سورة آل عمران، هذه الكلمة جاءت في أكثر من موضع، جاءت في أكثر من موضع. الموضع الأول في قول الله عز وجل: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. هذا الموضع الأول، عده البصري وتركه غيره، عده صاحب العد البصري وتركه غيره. وجاءت هذه الكلمة معدودة في مواضع وغير معدودة في مواضع في القرآن كله. ففي نفس السورة في قول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ما جاءت معدودة. طيب من لم يعد قد يكون أخذ من هذا الموضع عدم العد. طيب والبصري هل وجد نظيرا لكلمة إسرائيل معدودا في القرآن؟ الجواب نعم، وجد نظيرا لهذا في سورة الأعراف: فأرسل معي بني إسرائيل، في قول الله عز وجل: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، معدودة عنده. وكذلك في موضع آخر في الأعراف: ولنرسلن معك بني إسرائيل، معدودة أيضا. إذن لها نظير معدود في القرآن، ولذلك عدها البصري. فما وجد من الآيات معدودا لبعض علماء العدد يكون له نظير في القرآن معدود، ومن لم يعده يكون له نظير في القرآن غير معدود. أظن واضحة. وأشار إلى مواضع الآيات في السور، في سورة الشعراء: ولنرسل في سورة الشعراء أن أرسل معي بني إسرائيل، وكذلك قول الله عز وجل: كذلك أورثناها بني إسرائيل، وغيرها في سورة الشعراء وغيرها من السور. ثم ذكر أمثلة أخرى أيضا تدل على هذا المعنى، وهي قاعدة واضحة، يعني أهم قاعدة كانت تحتاج إلى وقفة هي المشاكلة. القاعدة الرابعة: تمام المعنى عند الفاصلة، تمام المعنى عند الفاصلة. فإذا وجدنا كلمة تم المعنى عندها وكان الوقف عليها تاما وانقطع الكلام عما بعدها لفظا ومعنى، فإن هذا الموضع يعتبر فاصلة. وغالبا تمام المعنى يكون عند أواخر المواضيع القرآنية، موضوعات السور أو القصص أو أواخر الحكم أو الحكم، أواخر الحكم. إذا انتهى حكم وبدأ حكم جديد فحينئذ يحصل شيء من التمام، وهذا التمام يدل على أن هذه الكلمة رأس آية. في قول الله عز وجل في سورة البقرة الآيات الخمس الأولى أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، قال أهل العلم ذكر الله عز وجل في أول سورة البقرة حال أصناف من الناس، حال أهل الإيمان، ثم ذكر حال أهل الكفر، ثم ذكر حال أهل النفاق. فأين تم الكلام على أهل الإيمان؟ عند قول الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ولذلك اعتبرنا هذا الموضع رأس آية. لماذا؟ لأنه تم الكلام عند الجزء الأول في الكلام على الصنف الأول من أصناف الناس وهم أهل الإيمان. طيب مثاله أيضا في قول الله عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا انتهى الكلام والحديث عن ما يحصل في ما يحصل لأهل الإيمان والكفر في آخر في اليوم الآخر، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يومئذ يود الذين. ثم انتقل الكلام إلى موضوع آخر وهو الصلاة على جنابة أو على سكر، على سكر وعلى جنابة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا، حكم جديد وموضوع آخر. تم الكلام على ما قبل، عدت كلمة ولا يكتمون الله حديث آية عند علماء العدد. طيب وقد يوجد بعض الآيات، في بعض الآيات عدم تمام للمعنى ومع ذلك يحصل شيء من العد عندها، تعد رأس آية مع عدم تمام المعنى. وهذا يفيدنا فائدة مهمة وهي أن الوقفة أن العد في الأصل توقيف واجتهاد توقيف، لأن المعنى إذا لم يتم واتفق علماء العد على عد الكلمة آية عرفنا أن هذا العلم الأصل فيه التوقيف. من ذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم، سورة النبأ، ما الذي يتساءلون عنه؟ النبأ العظيم فصل بين المعنيين بآية مع تعلق المعنى، ما الأظهر منه؟ فويل للمصلين، ما تم المعنى، المعنى قبيح، المعنى يقبح، ومع ذلك عدت هذه الكلمة رأس آية باتفاق، الدلالة على أنها موضع توقيف الاجتهاد. طيب ثم نعود إلى القواعد التي ذكرناها سابقا ألا وهي ما يتعلق بكيفية القراءة هذه الآيات، وهل الوقف على رؤوس الآية سنة أو ينبغي أن توصل بما بعد على الكلام، وكل طالب علم يرجح ما يظهر له، وإن كان يعني القول بالوقف ثم إعادة الآية في المواضع المشكلة قولا جيدا واعترض عليه لكنه قول جيد. طيب من الصور التي قد يكون فيها تمام آية وتعلق بما بعد الآية بكلمة واحدة، ومع ذلك تكون الآية معدودة عند أهل الشأن، مثلا في قول الله عز وجل في سورة الصافات وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل، تمرون عليهم في الصباح وفي الليل، هم يسافرون في النهار وفي الليل، فقال الله عز وجل وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل، تمام المعنى عند قول الله وبالليل، ولذلك نجد أنهم من بعض علماء العدد ينص على أن موضع الوقف عند قول الله وبالليل، ومع ذلك عدت كلمة مصبحين رأس آية باتفاق، عدت رأس آية باتفاق، فلم يتم المعنى انخرمت قاعدة تمام المعنى ومع ذلك عدت كلمة رأس آية. طيب وكذلك قول الله عز وجل ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، ومع ذلك كلمة زخرفة من الآية التي بعدها، ويتكئون هو رأس الآية التي عدت عندها الكلمة رأس آية مع تعلق المعنى. طيب نختم بآخر قاعدة وبعد ذلك في الدرس القادم سوف ننتقل إلى موضوع آخر. آخر قاعدة في قول الله عز وجل مثلا أعطيكم مثال ثم بعد ذلك ننتقل، في سورة الصافات إنهما من عبادنا المؤمنين، هذه الكلمة هذه الجملة وما بعدها وما قبلها في الصفات جمعت طرق معرفة رأس الآية كلها في آية واحدة، ففيها مساواة. الآية التي قبلها إيش هي؟ سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. فيها أولا المؤمنين المحسنين، وإن إلياس لمن المرسلين على وزن واحد. وفي نفس الوقت الآية فيها تساوي بما قبل وما بعد، الآية متساوية وهناك مشاكلة في الوزن ومشاكلة في الحرف قبل في الحرف الأخير وقبل الأخير من الكلمة، الحرف الأخير وقبل الأخير أيضا من الكلمة. وأيضا هناك نظائر لها عدة في القرآن وتم الكلام عندها إنهما من عباد المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين. طيب إذن أصبح عندنا قد توجد كل الطرق الأربعة، وقد توجد طريقة، وقد توجد طريقتان، وقد توجد ثلاث طرق، وقد لا توجد أي طريقة من هذه الطرق وتعد رأس آية، وقد توجد الطرق الأربعة ولا تعد آية. تمام؟ طيب من الأمثلة التي لم توجد فيها طريقة من طرق التعرف على الفاصلة الأربعة عدة رأس آية في سورة الزمر بقول الله عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني. الآيات التي قبل والآيات التي بعد ليس بينها وبين هذه الآية اتفاق في الطرق الأربعة، لا في المساواة ولا في المشاكلة ولا في اتفاق على عد النظائر ولا في تمام المعنى عنده، وما ذلك عدة هذه الكلمة الرأس آية عند الجميع. طيب أو عند، ما أقول عند الجميع، عند الكوفي، عند الكوفيين، عند عد الكوفيين. طيب وبعض الآيات قد تفقد معظم هذه الطرق ويوجد فيها طريقة أو طريقتين أو قريبة من أو قريبة من إحدى الطرق. في سورة المزمل يا أيها المزمل هذه الكلمة الأولى لا تتفق مع ما بعد، الأواخر سورة الزمر كلها ألفات قم الليل إلا قليلا نصف ينقص منه قليلا إلا الآية الأخيرة طبعا أزيد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلا الكلمة الأولى يا أيها المزمل عند المدني الأول والشامي والكوفي معدودة آية مع أنها لا يوجد فيها من الطرق لا المشاكلة في الوزن ولا تمام المعنى ولا المساواة، وإنما وجد فيها شيء من التقارب لما بعدها فقط، التقارب لما بعدها في طول الآية وقصرها، الآية فيها تشابه في القصر فقط لكن ليس هناك طرق واضحة كاملة، وما ذلك عدة هذه رأس آية عند علماء العدد هؤلاء. طيب عموما نختم بآخر قضية وهي أن العد عد الآية هناك له طرق استنبطها العلماء وهي طرق أغلبية وليست طرقا مضطردة في كل القرآن بحيث لا تخلو آية من هذه الطرق، وإنما قد توجد كل هذه الطرق وقد توجد بعضها وقد لا توجد أي طريقة، وقد توجد هذه العلامات على الفاصلة ولا تعد الكلمة رأس آية، وقد توجد هذه العلامات على فاصلة ويختلف علماء العدد فيها، كل هذا وارد في هذه الطرق لكنها طرق أغلبية يستعانوا بها على معرفة موضع الفاصلة عند عدم معرفة النص، استعانوا بها على معرفة موضع الفاصلة عند عدم معرفة النص. والآن المصاحف المتأخرة يعني توضع فيها رؤوس الآية، نادرا ما يحصل شيء من الخلط، لكن لو حصل شيء من الخلط مثلا في غير القرآن في كتب التفاسير الإنسان يقرأ وشكل هذه رأس آية أو لا، يخطب بالناس وشكل الموضع الذي وقف عنده رأس آية أو لا، يصلي بالناس شكل ورأس آية أو لا، فيستطيع أن يستحضر هذه الطرق. وهذه الطرق هي المساواة، مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا، والطريقة الثانية هي المشاكلة، والمشاكلة هنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مشاكلة أو ثلاث صور. الصورة الأولى في المشاكلة في وزن الكلمة وبنيتها سواء كانت بالتطابق أو تكون بالمشاكلة في الوزن بالتقارب. طيب والنوع الثاني في المشاكلة والصورة الثانية في المشاكلة أن تكون المشاكلة في الحرف الأخير من الفاصلة شرط ألا يكون قبله حرف مد أو حرف لين، لأنه كان قبله حرف مد أو لين ينتقل إلى الصورة الثالثة. والمشابهة في الحرف الأخير من الفاصلة تنقسم إلى قسمين، أن يكون الحرف الأخير حرف مد أو يكون غير حرف مد. ثم نأتي إلى الصورة الثالثة وهي المشابهة في الحرف قبل الأخير من الفاصلة في المشاكلة، والحرف قبل الأخير حرف مد أو حرف لين. هذه الصور الثلاثة بالقسمين في الصورة الثانية تدخل تحت المشاكلة. والنوع الثالث أو الطريقة الثالثة من طرق التعرف على الفاصلة الاتفاق على عد نظائر الكلمة في القرآن الكريم سواء كانت في نفس السورة أو في غيرها من السور. وغالبا من يعد من علماء العدد في عند الخلاف فيكون لها نظائر في كلمات أخرى، قد يعد بعض علماء العدد كلمة لا يعدها غيره فنبحث عن نظائر نجد لها نظائر معدودة في نفس السورة أو في سورة أخرى. لا يلزم أن يكون النظير في نفس السورة بل يكون في أي سورة في القرآن. الطريقة الرابعة من طرق التعرف على الفاصلة تمام المعنى عند الفاصلة القرآنية عند آخر كلمة قرآنية هي رأس آية. فإذا تم المعنى عند كلمة من الكلمات حينئذ نقول هذه رأس آية. هذه هي الطرق الأربعة التي تعرف بها الفاصلة وهي طرق أغلبية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.